ولكني ممنوعة من السعادة وتشكي من الشمال يا أبوي والله أعترف أني غلطانة وأني على بحر الندم بمواج غرقانة وأني على جبر العذاب بالحيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي المشاهدين، إخواني وأخواتي في الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الوجوه وهذه الآذان التي تسمع هذه الكلمات الطيبة وهذه الأيادي التي سطرت رسائل الشاتة التي حمستنا للانطلاق في هذه الحملة المباركة، لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. آمين آمين. اليوم هذه الحلقة الاستثنائية أو الحلقة التي اضطرتنا إلى أن نغير شيئا من برنامجنا، فقد اتفقنا معكم في الحلقة الماضية أن ضحايا الذئاب سيكون في كل يوم جمعة، لكننا بعد تشجيع منكم وبعد كثير من الرسائل التي وصلتنا عبر الشاتة وعبر المسنجر عبر الإيميل عبر الاتصالات المباشرة والغير مباشرة، كلها دفعتنا بل وحمستنا وأثارت عندنا شيء من الغيرة والحماسة التي جاءتنا منكم لننطلق بهذه الحملة، والتي وضعنا لها شعار أو عنوان كما سترونه بعد قليل إن شاء الله. أنا ابنة الإسلام، أنا ابنة العفة، أنا بنت أبوي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك بإذنه تبارك وتعالى، وأن تزيد تفاعلاتكم مع هذه الحملة، فهي انطلقت منكم ونحن سنسندها بإذن الله عز وجل من خلال برامجنا التي ستتوالى عليكم لمدة 10 أيام بإذن الله تبارك وتعالى. ابتدأت بالإعلان عن الحملة، أو بالأحرى ابتدأت برسائلكم عبر الشات التي تمر تحت هذه الحلقة، واستمرت مع إعلاننا عن هذه الحملة عبر موقعنا زواج.tv، ثم استمرت بمشاركاتكم، واستمرت أيضا بقصصكم وبما أرفدتمونا إياه خلال برنامجنا أو خلال موقعنا على الشبكة العنكبوتية. وأيضا ستستمر بهذه الحلقة وباستضافة مشايخ وعلماء أفاضل وأجلاء نتبارك نحن بالجلوس معهم وبالسماع منهم، سواء في حلقتنا اليوم وبضيفنا المبارك أو بالحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. كذلك ستستمر بالاتصالات التي ستأتينا أو بالعروض التي سنعرضها خلال 10 أيام هذه بإذن الله عز وجل. لعلنا في بعض الدول استطعنا أن نضع إعلانات عبر الصحف والمجلات، في دول أخرى وضعنا إعلانات في بعض الطرقات، في بعض الدول تكفل كثير من الأخوات والأخوة بوضع إعلانات سواء على أبواب الجامعات، كما أخبرتني إحدى الأخوات في رسالتها عبر الإيميل، تقول أنا كفيتكم الإعلان عن هذه الحملة في الجامعة، فقد وضعت إعلان أو لوحة كبيرة على باب الجامعة أعلن فيها عن حملتكم. أو أنا ما أريد أن أقول عن حملتنا، وإنما عن حملتنا جميعا، ليست حملة القناة فقط، وإنما حملة إسلامية عارمة بإذن الله عز وجل تمتد في كل مشارق الأرض ومغاربها، حتى يتكاتف ويتعاون المسلمين في الإعلان عنها والذود عن أعراض المسلمات والمسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. موضوع العفة يا أخواني يا أخوات خلق إيماني رفيع، موضوع العفة موضوع صبر وجهاد واحتساب، قوة وتحمل وإرادة، صون للأسرة المسلمة وصون لأعراض المسلمين والمسلمات من الانحرافات والشذوذ، دعوة إلى البعد عن سفاسف الأمور وخدش المروءة والحياة، كذلك العفة لذة وانتصار على النفس والشهوات وكسر للشيطان في قلوبنا وتقوية لهذه القلوب للتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أكثر من الكلام لأن ضيفي شيخ جليل، الكل يترقب مشاهدته عبر هذه الشاشة والكل يتمنى السماع منه، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب على لسانه الخير والبركة والرسائل الإيجابية لنا ولكم بإذن الله تبارك وتعالى. أرحب باسمكم جميعا بشيخنا وحبيبنا وأخوانا أخونا الفاضل الدكتور الشيخ محمد العريفي، فنقول له حللت أهلا ونزلت سهلا شيخنا الفاضل. الله يحفظك، بارك الله فيك شيخ محمد، وبارك الله فيك الأخوة والأخوات الذين يتابعون. حقيقة أنا سمعت عن هذه الحملة جزاكم الله خير قبل أن آتي إلى مصر، ووصلتني يعني عبر هاتفي المحمول كثير من الرسائل التي تدعوني إلى المشاركة فيها، وذلك قبل أن يتم بيني وبينكم الاتصال، فعسى الله لا يحرمكم الأجر وعظيم الثواب. بالمناسبة أنت بمقدمتك الطويلة ذكرتني بموقف لطيف لعلي أفتتح به هذا اللقاء. في إحدى المرات كان لي محاضرة في إحدى المدن عن الغناء، وقد خرجت بعد ذلك في شريط ألحان وأشجان. فالإخوة من شدة حماسهم للمحاضرة اتفقوا مع دكتور في الجامعة ليأتي ويقدمها، يعني إمام المسجد رجل طالب علم لكن يريد أن يعطي المحاضرة حجما يعني كبيرا. الدكتور تحمس كثيرا وسأله ما موضوع المحاضرة، قال موضوع المحاضرة عن الغناء. فأقبل، العادة الذي يقدم يكون معه ورقة فيها نصف الصفحة مكتوبا، خمسة أسطر عشرة أسطر ويقدم وينتهي، هذا جايب معه دفتر. قلت أنا وش بيسوي هذا؟ فبدأ الحمد لله والصلاة، وأنا معي أيضا أوراق مجهزة للمحاضرة. أما بعد فإن فضيلة الشيخ محمد قد تجهم المشاق من كل مكان. قلت طيب هذا متى بينتهي؟ راح خمس دقائق. قال فيتكلم عن الغناء، وما أدراك ما الغناء، إنه صوت الشيطان ومزمار الشيطان وقد حرمه الله، قال تعالى، ويجيب الآيات الواردة وأحذف أنا ثلاث أربع صفحات، ثم قال وقال صلى الله عليه، ويجيب الأحاديث وأحذف أربع صفحات، وقال ابن مسعود وأحذف صفحات. فجلس يقدم في المقدمة قرابة 40 دقيقة محاضرة يعني. فلما انتهى من مقدمته قال والآن فليتفضل الشيخ مشكورا. فلما وضع الميكروفون عندي قلت أيها الإخوة انتهت المحاضرة والآن وقت الأسئلة. فأنت ما شاء الله عليك المقدمة. أنا أخذت المحاضرة الآن، هي ليست محاضرة، نحن شيخ عبارة عن دردشة فيها رسائل إن شاء الله تصل للأخوة والأخوات، وإحنا مدة البرنامج ساعتين وأنا ما أخذت أكثر من خمس دقائق في المقدمة. جزاك الله خير. لا والله حقيقة أنا معجب جدا طبعا بطرحك، ما شاء الله متميز، الله ينفع بك. وأيضا يبدو لي أن مشاركة الإخوة والأخوات الذين يشاركون كثيرا من خلال الرسائل ومن خلال الإيميل والموقع أيضا يبدو أنها أيضا تستفيدون منها في استخراج كثير من الأفكار. فنقول سبحان الله، بعض الناس مفتاح للخير ويجعل الله تعالى له أجور ربما هو أحيانا لم يعرفها، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض الناس يبدو له يوم القيامة معاصي قد فعلت بسببه لم يكن يعرفها، يعني مثلا إنسان يوزع دخان على الناس، يوزع أشرطة غناء، يوزع أشياء محرمة، فتجد أنه يحسب عليه الإثم وإن لم يكن يعرف أن فلان عصى أو فلان عصى. وكذلك هناك أقوام يحسب الله تعالى لهم أجورا وحسنات وإن لم يكونوا يعلمون أن الناس قد تأثروا بسببهم. فأنا أقول قد يكون أحيانا الرسالة يعني بعثت بها بعض الأخوات أو بعث بها بعض الإخوة، وبالتالي تاب بسببها أقوام وهم لا يعرفونهم، لكن يكفي أن الله تعالى يعرفهم. نعم صدقت، الله يفتح لك شيخنا. شيخنا احنا اليوم راح نتكلم عن العفة أو عن العفاف، لعل يعني كل حلقاتنا السابقة كانت أصلا تصب حول هذا الموضوع، يعني لما نتكلم عن الذئاب المنتشرة في في في مجال المعاكسات أو في موضوع الخيانات الزوجية، أو لما تكلمنا حتى عن موضوع العلاقات المثلية والإعجاب ومثل هالمواضيع، أو لما تكلمنا عن زنا المحارم والذئاب الموجودة في بيوتنا، نحن كل هذه النقاط إنما نريد أن نصل فيها في النهاية لأن نحن نطلب لمجتمعاتنا موضوع العفة، نبي بناتنا يحافظون على عفافهم، يحافظون على شرفهم، يحافظون على كرامتهم حتى تبقى المرأة مصانة، لأن إذا بقيت المرأة مصانة بقيت الأسرة كلها مصانة. أنا راح أطرح عليك شيخ بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات، ولعلي مثل ما ذكرت لك قبل الحلقة يعني أنا ما ودي أكون المعين لك على الحلقة بحكم أنه ودي الناس ما يقولون الشيخين متفقين أو الاثنين عبارة عن تكملة لبعض، لا أنا راح أطرح بعض الاستفسارات أو التساؤلات اللي جاءتني من الأخوات والأخوة عبر الإيميل وكانوا يستفسرون مني، أنا أقول لهم اليوم لا، راح أحيل لكم الإجابة عن شيخ فاضل، نحن تلاميذ هذا الشيخ. الله خير، الله يحفظك، نسأل الله يحفظك، الله يحفظك. شيخ العفة يعني احنا لما نتكلم عن العفة بس نقصد عفة الفرج؟ يعني مثلا نقول ان هذه المرأة ليست عفيفة يعني اللي سقطت في الزنا فقط؟ أم أن هناك أنواع ثانية من السقطات اللي قد نصف فيها بعد ذلك المرأة أنها ليست عفيفة أو الرجل ليس عفيف؟ جميل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أكرر لك شكري وأكرر أيضا الترحيب بإخوتي وأخواتي المتابعين معنا، وأسأل الله تعالى ألا يحرمهم الأجر والثواب، وأسأل الله أن يوفقنا أيضا إلى أن نقدم لهم النافع. أنا أعلم أن الذين يجلسون أمام التلفاز في هذه اللحظات ويضعون على هذه القناة المباركة يعني الريموت بيدهم وأمامهم قرابة 100 أو أكثر من ذلك من القنوات، ويستطيع أن شيخ الآن ربما بالآلاف يستطيع أن يصرفها إلى غيره، لكن جلسوا رجاء أن يجدوا فائدة من وراء هذا اللقاء. فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك وأن يوفق الإخوة والأخوات المنتصرين أيضا لأن نقدم لإخواننا وأخواتنا ما ينفعهم، وأسأل الله تعالى أيضا أن نكون في مجلسنا هذا ممن تحف الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. وأنا والله ما أعلم من نفسي أني جئت وسافرت من الرياض على كثر المشاغل إلا والله محبة لنفع إخواني المسلمين ومشاركة مني في انتشال كثير منهم سواء شباب أو فتيات في انتشالهم من الأوحال التي يجرهم إليها الشيطان. شوف يا أخي الكريم، نحن في معركة في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى لما لعن الشيطان وقال سبحانه وتعالى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، الأصل أن الشيطان يقول يا ربي أستغفرك وأتوب إليك وخلاص، كل المسألة سجود لآدم، أنا أسجد وأتوب إليك وخلاص ما أرجع إلى المخالفة مرة أخرى. لكن الشيطان لم يفعل ذلك، الشيطان رفع راية العصيان ورفع راية التحدي لرب العالمين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. زي ما أنا غويت أنا سأغوي الناس، زي ما أنا لعنت سأجعل هؤلاء الناس يلعنون أيضا. ومن تلك اللحظة بدأت العداوة بين الشيطان وبين الإنسان. الشيطان يستعمل أساليب متعددة لأجل إفساد الناس، بمعنى ممكن يفسد بعض الناس عن طريق الفم بشرب الخمر مثلا، ممكن يهلكهم عن طريق اللسان بالكلام المحرم، عن طريق السمع، عن طريق النظر، عن طريق الفرج، كما قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، اللسان يزني وزناه الكلام، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، اليد تزني وزناها اللمس، الرجل تزني وزناها المشي. لذلك تلاحظ أن بعض الناس أو أن كل الناس لا يصلون إلى الأمر الأخير لما قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إلا بعدما يقعون في الأنواع المتعددة من الزنا، يزني بعينه، يزني بلسانه، ولا يوجد إنسان أقبل هكذا يعني مباشرة وزنى بامرأة، لكن تجد أنه أولا زنى بعينه لما نظر إليها، ربما زنى بأذنه قبل ذلك لما كلمها وخاطبها وتلطف معها وتلطفت معه حتى اشتاق قلبه إليها وثارت نفسه لأجل طلبها واشتهاها هو ليقع بها في الحرام، وهي كذلك بادلته الشعور نفسه، وبالتالي وقعوا بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن نحن في معركة. العفة سميت عفة لأن الإنسان يدعى إلى الحرام فيعف عنه، كما قال كما قال الشاعر من لي ببطل، ثم قال في البيت الثاني قال يغشى الورى يغشى الوغى ويعف عند المغنم. يعني تجد أنه إذا جاءت المعركة الفارس البطل هو الذي يأتي ويغشى المعركة ويقاتل، وإذا جاء توزيع الغنائم وضعت أمامه واشتهت نفسه هذه الغنائم عف عنها وقال أنا قصدي القتال في سبيل الله ونصرة الدين، ليس قصدي أن أجمع من هذه الغنائم الذهب والفضة. وذلك لما عرضت أمامه لذلك قال ويعف عند المغنم، ما قال ويعف عند القتال لأن قصده أن يصل إلى مغنم، لكن لما وجد المغنم أمامه ولم يبق بين يديه إلا أن يمد يده إليه وأن يأخذه عف عنه. فكذلك الآن أنا كنت أرى بعض الإخوة في الخارج، قابلت بعضهم في السويد وبعض في أمريكا وبعض الدول التي ربما يكون الفساد يمشي أمامك. يعني نحن الآن في بلاد الإسلام ربما في الخليج وفي مصر وفي بلاد المغرب العربي وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها وبلاد الشام وفي غيرها، الدول العربية عموما الدول الإسلامية في غالب الأحيان لا تجد المنكر يمشي أمامك كما يمشي أمامك في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها. تبقى أن هذه بلدان إسلامية، يبقى أنك ترى الحجاب في الشوارع، ترى استعفافا، تخشى أحيانا من نظرة الناس إليك أو أن الناس أحيانا كثيرا ينكرون عليك بعض هذه المنكرات. رأيت بعض الإخوة في السويد وفي أمريكا وفي بعض بلاد أوروبا شباب عزاب، التلفاز أمامه ربما يعني فيه أكثر من 100 قناة، 5 إلى 6 قنوات منها قنوات خليعة، ومع ذلك يمر عليه أحيانا الأسبوع والأسبوعان والثلاثة لم يفتح التلفاز. وأقول له يا فلان لماذا لا تفتح التلفاز أبدا؟ يقول يا شيخ التلفاز مليء بالمنكرات وأنا أريد أني أعرف الأخبار وغيرها أعرفها من خلال الإنترنت وهذا مليء بالمنكرات. فإذا خرجت معه في الشارع يا أخي لم أرى أعظم منه غضا لبصره. هذا هو في السويد وفي غيرها من الدول التي ربما عندهم أنواع كثيرة من الانفتاح. حتى عينه لا يزني بعينه وتجد أننا نكون أنا وياه في السيارة فتمر المرأة متبرجة لتقطع الشارع فأنظر إليه فإذا هو قد خفض بصره حتى تمضي. هذا وهو في بلد يعيش فيه وربما حصل على جنسيته، بمعنى أنه لم ينظر إلى هذا الحرام حتى أصبح النظر إليه عاديا، لا هو أصلا لم يوطن نفسه أصلا على النظر. بينما تنظر الآن إلى بعض أولادنا وبناتنا من الشباب والفتيات وتجد أن المنكر أمامهم ليس بهذا الظهور فيذهبون ويطلبون. أحيانا يكون البلد نفسه والله الحمد بلد محافظ، الناس محافظون ينكرون عليه، لا يستطيع أن يفعل المنكر أمامهم. لو أراد أن يفعل منكرا في بيوت دعارة أو نحو ذلك لم يتيسر له ذلك كما يتيسر للشباب الذين في الخارج، ومع ذلك تجد أنه يمشي إلى حتفه بأنفه ويبدأ يركض وراء هذه المنكرات يبحث عنها. هذه القضية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر للصحابة آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ثم قال للعامل منهم يعني الذي متمسك بدينه في آخر الزمان أجر 50 منكم. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله منا أو منهم، يعني سيعطيه الله تعالى أجر 50 من 50 نحن يعني من مثلنا أم من مثلهم لأنهم أصلا خربانين؟ قال بل منكم، وفي رواية قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فأنا أقول حقيقة كلما زادت المنكرات أمام الشاب أو أمام الفتاة، والآن المنكرات لا تزال تزيد يا أخي عبر الإنترنت وعبر البلوتوثات وعبر الجوالات وعبر الأسواق الموجودة الآن، وتصبح الفتاة الآن التي تلبس العباءة اللبسة الشرعية الساترة للزينة تصبح أحيانا شاذة في المجتمع. يعني كما قال واعلم بأنك في زمان سطواته أسنة، صار التكبر سنة فيه وصار التواضع بدعة فيه وصار الكبر سنة، صار التواضع الآن بدعة وصار الستر هو البدعة وأصبح الخطأ هو الأمر يعني الأمر العادي الذي عند الناس. بل إنني أحيانا يشتكي بعض الإخوة أو الأخوات بعض الشباب والفتيات يقول يا شيخ إنني أنا لأن ليس لي صديقة أو لأنني أمشي في الجامعة مع شباب يظنونني يعني عفى الله وياك شاذا يعني جاي يعني لوطيا، ويقول ليش أنت دائما تمشي مع شباب؟ يعني يا جماعة هذا هو الطبيعي، نمشي الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. يقولوا لا المفروض أن تمشي مع بنت. ثم أنت لماذا أحيانا نراك تمشي بجانب زميلتك دون أن تضع يدك عليها دون أن تمسك بيدها، لا نراك تضاحكها لا نراك. أصبح مثل هذا المنكر أصبح هو الأمر الطبيعي، أصبح معروف منكر ومنكر. هذه القضية. لذلك يعني ونخشى أيضا أن يكون المرء قد وصل إلى الزمن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني يصبح بعض الناس مع الأسف يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طيب شيخ أنا أبغى يعني الآن أنت وضعتني